366 يسأل السائل عن لبس الغيار بالكسر الغيار، والغيار هو أن يخاط الثوب بلون مخالف للون الثوب الظاهر فيخيط عليه بما يخالف لونه ويلبسه، وذلك يعني شرط عليهم لأن عمر صالحهم على تغيير زيهم بمحضر من الصحابة. فإذن هذا هو المراد بالغيار، أي أن خيط الثوب يختلف عن لون الثوب فيكون هذا سببا لتمييزهم، وبالتالي لا يصبغونه بعد ذلك حتى يعني يساوي لون الخياط لون الثوب. الله أعلم.